قلبك أخباره إيه مع ربنا؟ أنت شايف إيه؟ سيبك من كلام بقى الكلام الإخوة اللي والله حاسس يا شيخ بقسوة قلب، تعبان يا شيخ، سيبك من الكلام ده، قولي الحقيقة، الحقيقة الحقيقة، قلبك أنت حاسس إن قلبك، أنت حاسس إحساسك، أنا بسألك عن إحساسك وبصدق، أنت حاسس إن أنت بتحب ربنا؟ أنت حاسس إن أنت بتحب طاعة ربنا؟ أنت حاسس إن أنت مقبل على الطاعة والطاعة مزينة ومحببة إليك؟ رد على سؤالي، جاوبني، ولا أنت حاسس إن أنت بتحب المعاصي وبتعشق الشهوات والطاعة تقيلة على قلبك ما انتش عايز تعمل حاجة؟ ببساطة المسألة ما هيش محتاجة والله إنني ولا بد أن أكون وأنا أريد وأنا أحلم وأنا أتمنى سيبك من الكلام ده، ببساطة وكلام واقعي، شايف نفسك رايح على فين؟ على الجنة ولا على النار؟ شايف نفسك بتستهويك وتأثرك الشهوات والمعاصي ولا مستمتع ومستلذ بطاعة الله؟ هو ده اللي أنا عايز أسأله من حال قلبك، ونفسي أطمن على حال قلبك. قل لي طبعا أعمل إيه؟ أقول لك، أنا أهم حاجة في الموضوع أن تهتم بقلبك. أنا كنت بقول النهاردة كلمتين أرجو أن يصلوا إلى كل مسلم. كنت بقول إيه؟ هل بين العبد وبين الله إذا أراد عبد الوصول إلى الله، فهل بين العبد وبين الله مسافة تقطع؟ هذه المسافة قدر إيش وكيف تقطع؟ وما السبيل؟ وفي متى تقطع؟ وبأي شيء تقطع؟ يعني لو إنسان عايز يوصل لربنا، الإنسان ده في بينه وبين ربنا مسافة محتاج يمشيها عشان يوصل لربنا؟ والإجابة لا، ليس بين العبد وبين ربه أي مسافات، ليس لأنني أقول ذلك، بل قال الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ربك أقرب إليك من حبل الوريد، قالوا ده أو قالوا ده اللي في رقبتك، أقرب إليه من حبل الوريد، وقال سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكم من آية في القرآن الله يقول وهو معكم أينما كنتم. يبقى ما فيش مسافة، أمال إيه الكلام اللي بيقولوه أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام؟ ما هم قالوا بالقلوب عشان ما فيش مسافة، هي القلوب بتمشي؟ لا، امال ايه اللي بين العبد وبين ربنا؟ اللي بين العبد وبين ربنا التحقق بمعان، هي دي القضية، بينك وبين ربنا معاني، المعاني دي اذا حضرها احضرها القلب وتحقق بها وصل الى الله. مش فاهم يا عم الشيخ؟ حاضر، ببساطة نفهم، يعني التوكل، التوكل يقول العلماء أن التوكل معنى يلتئم من أمرين، الثقة بالله والرضا بقضائه. فإذا حصل في قلبك الثقة بالله وحصل في قلبك أنك راضي بما قضى لك، كفاك. يبقى وصلت؟ وصلت من غير ما تتحرك وانت قاعد، بس يتحقق في قلبك هذان المعنيان، بس يتحقق. وهكذا لو تحقق في قلبك حب الله فقد وصلت، لو تحقق في قلبك رضا الله فقد وصلت، لو تحقق في قلبك الخوف من الله فقد وصلت. وهكذا وهكذا، ليست هناك طريق. وهذه المعاني قد تتحقق في لحظة بدون أدنى شك، وهو ده المعنى اللي أنا بحاول أوصله للمسلمين، إن علم الوصول إلى الله ما هوش علم الخاصة، وإنما علم المسلمين كله. كل الدنيا محتاجة إنها توصل لربنا، وأنا بقول إن ممكن توصل لربنا في لحظة، في لحظة واحدة. قال له إحنا عمالين نتكلم يا ناس في التربية والتزكية والصبر وسنين ومحتاج مربي. طب ما تشوف الصحابة كانوا كفار، كانوا مشركين، كانوا بيعبدوا صنم عجوة وصنم إذا جاع يأكلوا، صنم حجر إذا احتاجوا يستجمروا به. وفجأة مش عمر أسلم فجأة؟ وبعد لحظات قال للنبي وفيما الاختباء إذن؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ سحرة فرعون، جايين سحرة يحاربوا سيدنا موسى، شافوا الآية سجدوا، قال لهم هقطعكم، قالوا له فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. المعاني دي اتحققت للسحرة وفهموا ازاي يقولوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وصلوا لدي ازاي؟ تقدر تقول لي في لحظة؟ بس لحظة صدق مع الله. والله أكبر وأكرم من أن يرد عبدا أقبل عليه بقلبه. إذا أقبل العبد على الله بقلبه فالله أكرم من أن يرده، من أن يمنعه. إخوتي معلش كانت مقدمة لابد منها، وأنا عودتكم كده إن كل جمعة أقول لكم أنا قلت إيه. فالشاهد، الشاهد أن أنا بحبكم في الله، ونرجع إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا في فوائد من إسلام عمر بن الخطاب. قلنا أول فائدة من فوائد إسلام عمر والحمزة رضي الله عنهما، أول فائدة من فوائد إسلام الحمزة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، أن وراء الكفر المتبجح قلوبا لم تمسها بركة الإسلام. فمهما رأيت من عتو وطغيان وجبروت، هذا الذي تراه شكليات ومظاهر وقشور وصور، ولو وصل الإسلام إلى قلوب الناس لأحبوه واعتنقوه. دين عظيم. عمر مجرد ما أرى آية من القرآن أسلم. اثنين، ما أحوج الدعوة الإسلامية، ما أحوج الدعوة الإسلامية إلى أن تحسن اصطفاء العظماء وتكشف من خلف حجب الظلام المتكاثفة المعدن الثمين النفيس للعظماء الذين تحتاجهم في سير الدعوة. أكرر، هذا الدين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله وتطبيقه ونشره، لا يصلح له شخصيات هزيلة مفتونة متلفتة ضعيفة. نحتاج إلى شخصيات عظيمة لذلك هذه الشخصيات العظيمة موجودة في الأمة، الأمة بخير، وهذه الأمة غنية، وهذه الأمة ولادة. ولكن كما قلت أنك تجد هذا العظيم مفتون خلف خلف خلف حبه للشهرة، فذهب إلى طريق الغناء أو الموسيقى أو التمثيل أو الصحافة أو الكتابة أو التأليف أو أو أو إلى آخره. يحتاج هؤلاء العظماء إلى أن نتعرف عليهم، فإذا وصلت الطاقة الكهربية التي هي الإسلام إلى قلبه فانتفض وألقى عن كاهله كل أرجاس الجاهلية، يصبح في الإسلام فاروقا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. دي الفايدة الثانية. الثالثة، لعل خروج عمر ابن الخطاب متوشحا سيفه قاصدا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثأرا لخاله أبي جهل ابن هشام الذي طعن في كبريائه من حمزة، فكيف يسكت على الضيم يلحق ببني مخزوم وحلفائهم من بني عدي؟ كيف يسكت على هذا الضيم؟ ما الذي حطم هذه العصبية الكالحة الخانقة؟ نحن هنقوله ان قد يكون انسان ليس على المنهج، مسلم او غير مسلم، لكن متعصب تعصب شديد جدا لما هو عليه. ايه اللي حطم عصبيته دي؟ لقد تحطمت هذه العصبية على صلابة العقيدة من هذه المرأة العزلاء فاطمة بنت الخطاب، أخته. فقد وجد عمر نفسه صغيرا صغيرا صغيرا تافها أمام الدم المتفجر من جرح أخته العزلاء، وجد نفسه يتصاغر ويتقازم وهو الكبير الضخم، وهي تتحدى شخصه وهي تتحدى شخصه وتهشم كبرياءه، إذ تقول: وقد كان ذلك على رغم أنفك. لما يقولها أسلمتي تقول له آه حصل رغم أنفك. إيه ده؟ أنا يتقال لي كده؟ آه. لم تتراجع، لم تخف، لم تفر، لم تضعف كما توقع بعد الضرب، بل ازدادت عزيمة وثباتا. لذلك أقول للتاريخ وللأمة أن قمة العنف والطغيان لدى الطاغية قد تنهزم داخليا وتتحطم وتنهار أمام ثبات المستضعفين على الحق. مهما بلغ الطغيان قد ينهزم هذا الطغيان أمام الثبات. وإنما الذي يطمع أهل الطغيان في زيادة الطغيان ومضاعفة الطغيان أن المستضعفين أطمعوهم في أنهم قد يتغيروا، فلما ظن هؤلاء الطغاة أن المستضعفين في إمكان الطغاة أن يغيروا منهجهم وأن يحولوهم بشيء من الضغوط. جربوا الضغوط واستمروا في الضغوط، ولو أنهم رأوا ثباتهم وقوتهم وعدم تحولهم ليأسوا واستسلموا وانهاروا هم. هي دي، سبحان الله العظيم. إخوتي، إذا كنا نتحدث عن أن الواقع الأليم اليوم من الضعف والهوان في الأمة، فاسمحوا لي وأقولها متألما، أنه قد مرت بالأمة مراحل ضعف أسوأ مما نحن فيه. مرت بالأمة مراحل ضعف أخطر مما نحن فيه، ومرت وانتصرت الأمة أثناء ضعفها بالثبات. هذه هي الأمة. نقول الآيات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم بها الناس، مثل آية الإسراء والمعراج، ارتد بها بعض المسلمين. ومراحل التعذيب والخنق للدعوة في مكة، مثل شاب أبي طالب، أسلم بسببه كثير من المشركين. ولذلك قلت مرات أن انتصار المسلمين في الشعب بالثبات، لم يرتد منهم رجل واحد، كان قريبا أو شبيها بانتصار المسلمين في بدر. انتصار، أن يظل سنتين وقيل ثلاثة وقيل أربع سنوات، أربع سنوات محجوز في حارة، لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا فلوس ولا راحة، وتهديد وخطر، وهو ثابت لم يفكر ولم يخطر بباله قط أن يرتد. هذا المعنى أسوقه للمستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم والمسلمين بما شئت وكيف شئت، آمين. إخوتي، إلى كل من يشعر بأنه مستضعف في بيته، في عمله، في بلده، في واقعه، اصبر واثبت، وهذا نصر لك. إن قمة العنف والطغيان لدى الطاغية قد تنهزم داخليا وتتحطم وتنهار أمام ثبات المستضعفين على الحق وجلد وتضحية المجاهدين في سبيل الله. فلتتيقظ قض إلى هذا الجانب المهم، ولنعرف من تربح الدعوة وماذا يربح الدعاة حين يثبتون على الحق كما ثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل الابتلاءات والإيذاءات والاضطهادات والتعذيب. رغم كل ذلك ثبتوا. افهم ذلك جيدا وعه، عه، استوعبوا، اوعى، يعني خلي في محيط وعيك، في بؤرة الوعي، فزد ثباتا وصلابة أمام هذا السيل الجارف من أمواج الفتن، واعلم أنك إن ثبت على المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فأنت على الحق. أربعة، الفائدة الرابعة وهي الأخيرة، أربعة، نلاحظ أخيرا سليمان ربنا يهديك وتوب عليك، شوف إيه اللي بيحصل ده، بس خلاص صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نلاحظ أخيرا ذلك التحدي الشخصي للجاهلية من عمر. أنا اللي لادي عايز أسمع قرآن، ولكن الحتة دي مهمة جدا جدا جدا في حياتنا، فاسمحوا لي أقولها، والواد ياسر ده خليه يصطبر شوية، خليه يصطبر شوية لحد ما خلص الحتة دي. لا خليه الواد ياسر ده اقطع عليه، خليه يصطبر شوية، هو ده خليه يصطبر شوية وهو جاي متأمع كده النهاردة، علشان إن شاء الله عايزين نسمع قرآن، بس لازم الحتة دي أقولها في منتهى الخطورة. وخلوا بالكم إخوتي أحبتي وربنا أنا بحبكم في الله، إني بأكد دايما اليومين دول بالذات على المعنى ده اللي هو هم درجات عند الله، اللي هو وما منا إلا له مقام معلوم. المعنى ده معنى إن الناس مش زي بعضها، كل واحد له مقام عند ربنا، مش مقام ضريح يعني بيزار ويطاف حوله ويتبرك به، لا له قدر، كل واحد له قدر عند ربنا، له قدر في هذه الدنيا. حفظ أقدار الناس ومعرفة أقدار الناس واحترام أقدار الناس والتعامل مع الناس على مقتضى أقدارهم ودرجاتهم معنى إسلامي مفقود في هذه الأيام. تعالوا شوف الموضوع ده، تعالوا. عمر بن الخطاب بيقول، بيحدث عن نفسه، تعالوا نسمع سيدنا عمر بيقول إيه. يقول كنت لا أشاء أن أرى رجلا من المسلمين إلا ذهبت إليه، أو أرى رجلا من غير المسلمين إلا ذهبت إليه. قال يعني أنا كنت أتحرك براحتي، أروح أقعد مع سيدنا أبو بكر في الكعبة، وفي نفس الوقت ممكن أقعد مع أبو جهل. قال فذهبت إلى خالي أبي جهل وكان شريفا فيهم، فقرعت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت ابن الخطاب، فخرج إلي فقلت أعلمت أني قد صبوت؟ أنت عرفت أنا أسلمت؟ قال وقد فعلت؟ قلت نعم. قال لا تفعل؟ قلت بلى. قال لا تفعل، ودخل وأجاف الباب، وأجاف الباب دوني وتركني. قلت ما هذا بشيء؟ سيدنا عمر هو عايز ايه؟ انا مش عارف صراحة عايز ايه لحد دلوقتي. راح لأبي جهل، خبط عليه الباب، انت ما درتش؟ قال له لا. قال له انا اسلمت. قال له اوعى. قال له والله اسلمت. قال له لا لا لا لا يا راجل. قال له ربنا اسلمت. راح داخل وقفل الباب، فقال لا انا مش ده اللي انا عايزه. قال فذهبت إلى رجل من أشراف قريش فقرعت عليه بابه، قال من هذا؟ قلت ابن الخطاب، فخرج إلي فقلت أشعرت أنني صبوت؟ قال أفعلت؟ قلت نعم. قال لا تفعل، ودخل وأجاف الباب. فقلت لا والله ما هذا بشيء. سيدنا عمر عايز ايه؟ ها؟ فكر معاي هو عايز ايه؟ فقال لي رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ بدل ما انت داير على البيوت كده واحد واحد، عايز ينتشر ويعرف انك أسلمت؟ قلت نعم. قال إذا جلس الناس في الحجر جئت إلى ذلك الرجل جميل ابن معمر الجمحي، فجلست إلى جانبه، وكان أنقل قريش لخبر. رجل نمام ساعد رويتر، ساعد ما يسمع حاجة ينشرها على الدنيا كلها. جميل ابن معمر الجمحي، وكم في زماننا من جميل ابن معمر، ساعد ما يبلغ أي خبر بالكذب أو بالصدق اجري على شبكة الانترنت وزيع وانشر تأسم، ابعت رسائل وانشر إلى آخره. الشاهد قال: فجلست إلى جانبه وقلت: أعلمت أنني صبوت لا تخبر أحدا؟ فلما جلس الناس في الحجر قام فنادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقلت: كذب، إنما أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فسار إلي الناس يضربونني وأضربهم، يضربونني وأضربهم. عرفت سيدنا عمر كان عايز إيه؟ كان عايز يضرب. سبحان الله العظيم، قال كده سيدنا عثمان بن مظعون، قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا وإخواني يؤذون في الله لنخصم في ديني. ورد على الرجل جواره، كان لما يحس إن غيره بيتضرب وهو ما بيتضربش: إيه ده، سيدنا أبو حذافة عبد الله بن حذافة السهمي لما كان هو واثنين مسلمين في السجن وأراودوه ليتنصر فثبت ورفض، جابوا الراجل اللي معاه ورموه في زيت مغلي فمات في لحظة، فبكى سيدنا عبد الله بن حذافة فظنوا أنه خشي الموت. قالوا: لما بكيت؟ قال: والله إن هذا الرجل معي، كان إذا صلى ركعتين صليت أربعا، وإذا صام يوما صمت يومين، وهو هو قد سبقني إلى الجنة وكنت أرجو أن أسبقه. في الرواية الثانية قال: وددت أن لي بعدد شعر رأسي أنفسا تزهق في سبيل الله. هي دي الناس. فكيف وأخواتها الساعة 8 يوم الأربع إن شاء الله بنتكلم في السنن الكونية، السنن الربانية لتحقيق التمكين. هي دي من السنن، أن يوجد أمثال هؤلاء الرجال، رجالة. سيدنا عمر كان عايز إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكمل لنا الرواية، قال: لما أسلم عمر لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كلما رأيت وسمعت. فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام يجر رداءه، وتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. وعمر يقول من خلفه: كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فساروا إليه فوسب عمر على عتبة بن ربيعة فبرك عليه وجعل يضربه وأدخل أصبعيه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس عنه. فقام عمر فجعل لا يدن منه أحد إلا أخذ منه حتى تله على الأرض وطرحه وداسه وانطلق حتى أحجم الناس عنه، واتبع المجالس التي كان يجلسها بالكفر فأظهر فيها الإيمان، وما زال يقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم وفتر عمر وجلس داخ، فقاموا على رأسه فقال: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل، فوالله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم. تعب، أعيا عمر، جلس اتلم وقفه فوق دماغه. ها قوم بقى يا سي عمر. فقال لهم والله أنا تعبت، بس والله لو كنا 300 راجل يا سيبناها لكم يا سيبتهالنا مكة يعني. عمر يعرف مقدار الرجال. جلس عمر يوما في مجلس فقال تمنوا، فقال رجل وددت أن لي ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله، وقال الآخر وددت لو أن لي ملء هذا البيت خبزا أطعمه لوجه الله. قيل وماذا تتمنى أنت يا عمر؟ قال والله إني أشتهي أن يكون لي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله. رجل يعرف قدر الرجال، قال له لو في مني 300 كنا هدينا البلد. وكتير قلت لك لو تفتكر لو ان الامه كلها زيك بذنوبك ومعاصيك وبطاعاتك وباخلاقك وبامالك وافكارك، لو الامه كلها زيك تفتكر الامه تنصر؟ تفتكر الامه تمكن؟ تفتكر ان ربنا يبقى راضي عن الامه دي؟ تفتكر النبي يباهي بمثل هذه الامه اللي زيك؟ عشان كده قلت البدايه منك، البدايه منك انت، انت ازاي وعلى هذا تكون الامه. فبينما هم كذلك إذ دخل رجل عليه حلة حرير وقميص موشى، قال ما بالكم؟ قالوا ابن الخطاب قد سبق. قال فما؟ امرؤ اختار دينا لنفسه. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. الوائل العاص بن وائل السهمي، العاص ابن وائل السهمي هو اللي قال الجملة دي وكان مشركا، قال لهم امرؤ اختار دينا لنفسه. مش هو دي الحرية اللي بينادوا بيها؟ طب ليه المنتقبة مش حرة؟ حرة تلبس اللي هي عايزة، هي حرة اختارت دينا لنفسه. انتوا بتقولوا النقاب مش دين، وليكن مش دين، احنا بنقول النقاب فرض قولا واحدا، ما تنسوش كلمتي دي طول حياتكم، النقاب فرض قولا واحدا. لكن نفترض جدلا اللي بيقول ان النقاب ده مش دين، واحدة قالت ده دين، هي حر؟ مش انتوا قلتوا حرية الفكر؟ اهو فكر، هي حرة. الشاهد ايه؟ الشاهد شوف سيدنا عمر وقوته. يا سلام يا سلام لو في الأمة اليوم 300 زي عمر. الفايدة وأنا قلت الكلام ده في كيف برضو، إن اللي عايز يقرأ سيرة سهل جداً يجيب كتاب نور اليقين للخضري يقراه في ليلة، مختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقراه في ساعتين ثلاثة ويعرف سيرة النبي. لكن بالنسبة لنا احنا وظيفتنا استخراج الفوائد واستنباط الحكم من السيرة. قلت في الأول خالص يا وحشتني الكلمة دي، إحنا مش بنسرد سيرة أبو زيد الهلالي سلامة، ولا قصة عن طرب شداد، ولا بنتكلم عن سوبر مان والراجل الأخضر، إحنا بنتكلم عن النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللي قال لن ينجو إلا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعايزين نفهم هو كان على ايه يوميها واصحابه، هي دي القضية. استخراج الفوائد وتأملها هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، مش مجرد سرد الوقائع. عشان كده بقول ايه، ايه الفايدة في قصة عمر دي لما قام يضرب الناس ويضربوه؟ فايدة مهمة جدا وخطيرة جدا، إن مواجهة عمر للمشركين وقد سال بهم الوادي يضربهم ويضربونه، أن هذه الشخصية الفزة شخصية عمر شخصية لا تعرف الحلول الوسطى، لا يناسبها إلا الحسم، هذه فطرتها التي فطرت عليها. ولكننا نخطئ كثيرا حين نقيس الناس جميعا بعمر. مش كل الناس عمر، ولا كل الناس تقدر على اللي قدر عليه عمر. في نفس القصة، قصة إسلام عمر، معانا مين؟ الخباب اللي استخبى تحت السرير لما سمع صوت عمر، صح ولا لا؟ في نفس القصة، قصة إسلام عمر، معانا سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب، كتم إسلامه، كانش حد يعرف انه أسلم. سيدنا عمر لما أسلم قال لهم هتقولي جميل ابن معمر بتاع الأخبار بتاع رايتر، لكن سعيد بن زيد كانش حد يعرف انه أسلم، كتم إسلامه. فالناس كلها مش عمر، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، خباب بن الأرت من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن حملة القرآن، ولكن لم يكن المسلمون يتهمون سعيدا وخباب بالجب، صح ولا لا؟ ما كانوش بيقولوا ألا انتوا ليه مش زي عمر؟ هو ده. عشان كده بقول أن الاندفاع الأعمى والأهوج وراء شخصية معينة في الإسلام أو حادثة معينة يعني الحكم الأعوج والأهوج على الناس. ليست كل الشخصيات عمر وحمزة، وليست كلها سعيد وخباب. الإسلام يقبل هذه النماذج جميعا، وكل واحدة لها دورها ولها مسؤوليتها. معلش هحيل تاني على كيف، كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على ايه، في كيف يوم الاربع اللي فات، على دهاء سيدنا عمرو بن العاص، داهية من دهات العالم، دماغ في الجاهلية، فلما اسلم كان كده برضو بس للإسلام. وراجل تاني أبو موسى الأشعري لما كان هو في القصة التحكيم، إنسان صالح، وإن كانت القصة كما يقولون ضعيفة، الشاهد إيه؟ مش موضوعنا، الشاهد أن هو ده، هي دي الفايدة، أنه ليس كل الناس عمر ولا كل الناس خباب. قول لي بس أنت بقى بالذات يا عم الشيخ يعقوب عايز كل الناس عمر، وأنا بقولك صح، أنا أشتهي أن يكون كل الناس عمر، وأتمنى أنك تكون أنت عمر، وأنك أنت تكوني أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، أتمنى. ولكن الأماني ما هياش كل حاجة، أنا بتمنى بشتهي، ودعيب ودعيب أنك أنت تتمنى أنك تكون شخصية قوية خلاقة مثمرة شخصية أبية في الإسلام؟ ما أنت نفسك مفروض تتمنى أنك تكون سيد عمر، بس أنا مش قادر. قول كده. لكن أنا فعلا بقول يا ريت الأمة كلها عمر، وأنا عارف إن من سنن الله إنه لن تكون الأمة كلها عمر، مش هتبقى ومش هيحصل. لكن الحقيقة أنا بقول لك إذا كنت تقدر تبقى عمر ليه تبقى غيره؟ ليه ما تبقاش؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ليه تبقى ناقص وانت تقدر؟ فاكرين قصة الغراب؟ ان لما واحد خرج يتعبد في الصحراء لقى غراب اعمى ومكسور الجناح ومرمي في الارض، فقال سبحان الله ده عايش ازاي؟ فوجئ بغراب تاني جه وكله وسأل حد ما شبعه، فقال دي رسالة من ربنا. انا ايه اللي يخليني اشتغل في الدنيا بقى وكد واكدح؟ راح قعد في صومعة وقعد مستني بقى اللي يجيب له الاكل ويجيب له الشرب. لما سأل عنه العالم فلان فين؟ قالوا له ده شاف غراب وحصل كذا وكذا. فراح له قال له ايه القصة؟ قال له شفت غراب ربنا قسم له رزقه وعايش وهو مكسور الجناح واعمى. قال له طب انت ليه رضيت ان تكون الغراب الاعمى؟ ليه ما كنتش انت الغراب السليم اللي بيوكل الغراب الاعمى؟ هي دي. انت ليه ترضى انك انت تكون غير عمر وانت تقدر تكون عمر؟ خليك عمر. احنا عايزين نقول ان وما منا الا له مقام معلوم. كل واحد له مقام وله قدر وله قدرة وله طاقة. وانت دايما هتقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا هقول لك وهو اعلم بوسعها فانه الذي خلقها. مش انت عايز تكسل وتنام وتقول انا مش قادر، الله يعلم انك تقدر، مش ادعاء. هو اخوتي تعالوا ننتقل مع السيرة نقلة بعد اسلام هذين البطلين حمزة وعمر رضي الله عنهما. اخذت السحائب تنقشع وأفاق المشركون عن ظلمهم وتنكيلهم بالمسلمين، وغيروا طريقة تفكيرهم في معاملة النبي والصحابة، واختاروا أسلوبا آخر، أسلوب المساومات وتقديم الرغائب والمغريات. ولم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إلى الله. حدث أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو في نادي قريش، زي ما قلت لكم كده، شايفين أنتوا الكعبة ها حواليها المطاف ده، كان ده نادي قريش، يعني نادي، فكان كل قبيلة لها حتة بتقعد فيها وكل الناس قاعدة بيتكلموا ويدردشوا مع بعض. كان يوما في نادي قريش ورسول الله جالس في المسجد وحده، فقال ربيع عتبة ابن ربيعة يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. قال لهم مش هنخلص من المشكلة دي بقى، عايزين نخلص، طب نعمل ايه؟ قال لهم هعرض عليه شوية حاجات، إذا قبل نديله اللي هو عايزه ويخلص. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يكثرون ويزيدون، قالوا بلى انطلق يا أبا الوليد. عتبة ابن ربيع أبو الوليد، انطلق يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عمي صلي على النبي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب. وأنا أحيانا لما حد يدخل علي المدخل ده بتخض، حلوة بتخض دي، يعني بفزع، يعني بترعب، يعني بها كده بتاخد، ها هات من الآخر، عايز ايه؟ دخل على سيدنا النبي الدخلة دي: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قل يا أبا الوليد أسمع. تفضل تفضل تفضل، قول، أهلا وسهلا مرحبا. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ مما أنت فيه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. عارف لما أنا آسف، بس لما تقعد تسمع كده باهتمام، قل يا أبا الوليد أسمع، وتلاقي واحد أهبل بيتكلم، عبيطة بيتكلم في إيه؟ فالرسول والله كم تحمل رسول الله. أحيانا تحس إنك عايز تقوم تديله ألمين، يقول له: لو أنت عايز فلوس نلملك قرشين، لو عايز تبقى رئيس نخليك رئيس يا عم، نعملش أي حاجة غير ما تقول لنا. إذا كان اللي عندك ده جنان نعالجك برضو، أنا أعرف ناس حلوين قوي بيقروا يعالجوا بالقرآن. ما أحسن أخلاق النبي، فداه أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. فقال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني إذا. قال: أفعل. وألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع. عايزك تدخل عالي وبسرعة. معانا الشيخ ياسر يسمعنا. ياسر، الواد ياسر الشرقاوي ده ربنا يهديه ويتوب عليه، انا بحبه في الله رغم انه حليق. صوته حلو وبيقرا قران جميل، وانا بحب القران، وبحب القران لما يتقري حلو. فعشان كده اسمعوا بقى النبي لما سمع الكلام ده: عايز فلوس نديك فلوس، عايز تبقى رئيس نخليك رئيس يا عم، نخليك زعيم، تعبان عيان شوية نعالجك. الرسول قال له ايه؟ طب اسمع اسمع بقى، انا بقول لكم يا مسلمين

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، خوفهم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. أيوة. صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فإن أعرضوا إيش كسرته؟ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هكذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فاعتدل أبو الوليد في جلسته عتبة بن ربيعة ووضع يديه على رأسه وقال نشدتك الله والرحمة يا محمد وفر. إخوتي، هذه القصة من أصول منهجنا في الرد على أهل الباطل. زي ما قلت لك أحيانا يقعد معك واحد ينقشك. سبحان الله العظيم، لسه قلت لكم كانت ليلة ليلاء التي قضيناها في المستشفى من ليالي العمر. اللهم إنا نعوذ بك من شر المستشفيات، اللهم إنا نعوذ بك من شر المرض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم لين قلوب الأطباء على المرضى، اللهم لين قلوب أصحاب المستشفيات واكفنا شرهم. هكذا أيها الإخوة بقول، جرى حوار مع متبرجة تقول يعني الرأي والرأي الآخر، في آراء بتقول إن الحجاب كان عشان تمييز الحرائر من الإماء على أيام النبي. قلت طيب، وهل تريدين أن تكون كل الأمة إماء النهاردة لا يحتجب؟ لا، مش المقصود كده، وإن مقصود خلاص كله بقى حرائر دلوقتي فالكل يقلع. قلت بالعكس، لما يبقى كله حرائر يبقى الكل يقلع. حوار لما تسمعه ما تعرفش تجاوب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتقاله الكلام ده يعمل ايه؟ سمعته القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن. هنسمعه تاني بس مش الليلة دي، عايز أقعد أتأمل معاكم حاميم وتنزيل من الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا إن سيدنا عمر رضي الله عنه لما مسك الصحيفة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أسماء طيبة طاهرة. الرحمن الرحيم اسمين من أسماء الله الحسنى العظيمة التي تأسر القلوب وتستهوي النفوس. كتاب فصلت آياته، تأمل معي إن ربنا بيقول للعرب إن ده كلام مفصل، كلام واضح، استثارة إن هو يركز إن الكلام ده مفهوم، إن الكلام ده واضح، إن الكلام ده معروف، إن الكلام ده سهل، إن الكلام ده مش أعجمي ولا الكلام ده لوغاريتمات. فصلت آياته، آيات مفصلة. استمر بقى في الآيات لحد ما تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. برضو العربي يفهم يعني إيه الزكاة، تزكية النفس بالتوحيد وإشارة إلى خبث النفس بالشرك. ثم تأمل معي، وأريد أن نتأمل طويلا، دي عايزة قاعدة لوحديها بقى إن شاء الله بقى ربنا يكرمنا وقت ما نقعد. قل أئنكم لتكفرون، التلات آيات دول روعة، اللي يقعد يفكر فيهم كده يعلم أن هذا القرآن من عند الله وكلام معجز. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. شوف الخطاب في قل أئنكم لتكفرون، شوف الاستفهام الإنكاري ده، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم الاستطراد بقى في خلق الأرض وخلق السماء وتقدير الأقوات، و ثم التهديد. أنا عايز أقف الليلة دي مع الفايدة، الفايدة المهمة والفايدة الخطيرة، اللي هي عندما يعرض عليك الباطل ويكرهك الباطل وينكر عليك الباطل، فالرد ألا تنشغل بالباطل وإنما أن تعرض الحق، وفي مجرد عرض الحق رد على الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقول له انت بتتكلم في فلوس ايه؟ انا لو اريد جبال مكة ذهبا لقلت يا رب فكانت ذهبا. ملك ايه اللي انت غاية اعراضه؟ الملك بين يدي وصائر الي. يقول له زودناك علينا، مش انت ده ربنا اللي جعلني عليكم سيدا نبيا مطاعا، مش منك. كان يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفند له هذه العروض ويرد عليه عن كل واحدة ردودا، ولكنه لم يفعل. قال له انتهيت يا ابا الوليد؟ فاسمع اذا، وزي ما قلت لك قبل كده ان العرب كان فيهم انصاف، كان فيهم اصول الاخلاق، فالقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع، بيسمع بجد. عايزين نسمع القرآن تاني، نسمعه بجد، نسمعه بقلب، نسمعه بحضور، نسمعه بتدبر، نسمعه بتأمل. هسيبكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تتأملون هذه الآيات. وخد من أول أئنكم لتكفرون بالذي خلق اليوم خلق الأرض في يومين لحد قالت فقضاهن سبع سماوات، لحد ذلك تقدير العزيز العليم. أنا مش عايزك ترجع للتفاسير، تأمل بس وتدبر عظمة القرآن وعظمة خلق الله وعظمة هذا العرض على مشرك. إذا قرأ يا ناس، إحنا محتاجين بس نوصل كلام ربنا للناس بس، وهو القرآن وحده يعمل عمله في النفوس ويعمل عمله في القلوب. بس ازاي نوصل القرآن؟ ازاي نفهم الناس القرآن؟ وانتهت مهمتنا عند هذا الحد. هو يعمل عمله. دايما اقول ان دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنها، انما دعوة الحق تحتاج من يبينها للناس. نبين حقيقة التوحيد للناس، نبين حقيقة القرآن للناس، نبين معاني القرآن للناس، نبين مفاهيم القرآن للناس، نبين دعوة القرآن للناس، نبينها. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. واضح، تبقى دعوة بينة واضحة. إخوتي أنا أحبكم في الله، وعدت في اللقاء الماضي إن أنا هتابع الواجب. يا ترى السبعة أيام دول من يوم الجمعة اللي فاتت لحد النهاردة صليت 11 ركعة؟ صليتي كل ليلة 11 ركعة؟ لا، ليه؟ إيه السبب؟ عموما من رحمة ربنا إن أنت لسه عايشة، قدامك فرصة تتوبي وتصلحي الأسبوع اللي فات، قدامك فرصة تعوض اللي فات، تصلي كل ليلة من الليلة دي 11 ركعة، جزء القرآن كل يوم، الأذكار، وبرضو هتابع الأسبوع الجاي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. فاسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمساء.